أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا Allah Yeah. Oh, سكوني واشربي وصلي Mm-hmm. فإما ترين من البشر أحدا وظني Thank you. Thank you. فاعبدوه هذا صراط

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Oh, yeah. Thank you. 人，对不对？ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يكون أهلا مالا لبنا أيحسب أن لم يروا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وما أدرك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما وما أدرك ما العقبة ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمل العقل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمل وما أدرك ما العقبة أو طعام في يوم يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة وتواصوا بالصبر What a beautiful Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. أي يبدل شاء الله. مؤمنات خائفات Yeah. نعم الثواب الحق Amen.

ذلك يوم يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا ومن الليل فسبحه Oh. المفسرات